قال: انتدب الرسول صلوات الله عليه وسلامه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم، يعني جعل أميرهم، ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. قال: حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش وجهته، وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين، يعني لا يفتح الكتاب ولا يفتح هذه الرسالة إلا بعد مسيرة يومين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سرية هذه المهمة العسكرية. قال: فلما انقضى على مسيره أو على مسيرة السرية يومان، نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا، وقف لنا على أخبارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحسس الأخبار. قال: وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال سمعا وطاعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرسل قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. قال: فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نمضي معك حيث أمرك نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش، يعني يفتشون ويدورون ويتحسسون ويبحثون عن الأخبار. قال: وفيما هم كذلك، يعني وفيما هم على هذه الحالة يتحسسون الأخبار ويأتون بالمعلومات، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها مما كانت تتجر به قريش. قال: عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، وكانت العرب توقف القتال وتحرم القتال في الأشهر الحرم كما هو معلوم. قال: وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا، يعني قال القوم بعضهم لبعض: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، لأنهم ينتهكون هذه الحرمة، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم، فإما أن نقاتلهم في الشهر الحرام، ولو انتظرنا فسنضطر إلى مقاتلتهم في البلد الحرام، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. قال: وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم، يعني اتفقوا على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. قال: وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وهو عمرو بن الحضرمي، وأسروا 2 منهم الحكم ابن كيسان، وفر الرابع من أيديهم. قال: استاق عبد الله بن جحش وصحبه 2 والعير، رجعوا بهذا الذي أخذوه من الرجال والقافلة. استاق عبد الله بن جحش وصحبه 2 والعير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه، يعني ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلتهم، ووقف على ما فعلوه، استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، ما أمرتكم بهذا الذي فعلتموه، والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش